لما ذكر المصنف رحمه الله بأن البنات إذا أخذنا الثلثين فإنهن يحجبن بنات الابن إلا إذا كان لهن معصب، فهو الذي يسمى الابن المبارك. يعني لو هلك هالك عن بنت ثلاث بنات وبنت ابن، بنت الابن تسقط استكمال البنات الثلثين. ولو هناك خمس بنات وبنت ابن وابن ابن، هو بنت الابن ترث لوجود هذا الابن وهو الابن المبارك. وكما أن البنات يحجبن بنات الابن إذا أخذنا البنات الثلثين، كذلك الأخوات الشقائق يحجبن الأخوات لأب إذا أخذنا الأخوات الشقائق الثلثين إلا إذا عصبهن معصب وهو أخوها. فلو هلك هالك عن خمس أخوات شقائق وأخت لأب، خمس أخوات شقائق يأخذن الثلثين، أخت لأب تسقط استكمال الأخوات الشقائق الثلثين. ولو هلك هالك عن خمس أخوات شقائق وأخت لأب وأخ لأب، الأخ لأب والأخت لأب عصبة يعصبون. ولو هلك هالك عن خمس أخوات شقائق وأخت لأب وابن أخ لأب كذلك يعصبها لأن محتاجة إليه، وأنزل منها لكن محتاجة إليه، وهو الذي يسمى الأخ المبارك. لذلك قال وإن يكن أخ لهن حاضرة عصبهن باطنا وظاهرا. هنا الأخوات الشقائق مع الأخوات لأب، ثم ذكر مسألة استطرد فيها فقال ابن أخ شقيقة وابن أخ لأب هذا عصبة، لكنه لا يعصب أخواته. عندنا ابن أخ شقيق، لو عندنا ابن أخ شقيق وإن يكن أخ له عصبا ظاهرا وباطنا، ليس ابن الأخ بالمعصب من مثله ومثله في النسب. لو كان عندنا ابن أخ شقيق لا يعصب الأخت الشقيقة، ولو عندنا ابن أخ شقيق ابن أخ لأب لا يعصب أخت لأب. ولذلك قال ومثلهن، يعني مثل البنات الأخوات الشقائق، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، يعني ومثل البنات الأخوات اللاتي يدلين بالجهات، يعني الأخوات الشقائق بالجهات أم أب، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات. إذا أخذنا فرضهن وافية، يعني أخذنا الثلثين، أسقطنا أولاد البواكية، أسقطنا أولاد الأم البواكية، أو أسقطنا أولاد الأب البواكية، يعني الأخوات الشقائق يسقطنا الأخوات لأب وليس لهن سوى البكاء فلا يأخذن شيئا. قال وإن يكن أخ لهن حاضرا، يعني وإن يكن هناك أخ لأب مع الأخوات لأب أو أخت لأب، وإن يكن أخ لهن حاضرا وهو الأخ المبارك عصبهن ظاهرا وباطنا، يعني في الظاهر وفي الحقيقة، فالمال حلال لهم. ثم قال وليس ابن الأخ بالمعصب، ابن أخ شقيق، عندنا ابن أخ شقيق لا يعصب بنت أخ شقيق، هذا مثل في النسب. وكذلك ابن أخ لأب لا يعصب بنت أخ لأب، هذا مثل في النسب. تمام. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله، مثل في النسب، ابن أخ شقيق لا يعصب بنت أخ شقيق، ابن أخ لأب لا يعصب بنت أخ لأب، تمام؟ من مثله أو فوقه في النسب، يعني ابن أخ لأب لا يعصب بنت أخت شقيقة، تمام؟ فبنت الأخت شقيقة أعلى من ابن أخ لأب. أما لو كان هناك خمس أخوات شقائق وأخت لأب وابن أخ لأب فهو يعصبها لأنه محتاج إليه، لكن ابن أخ لأم ابن أخت شقيقة لا يعصب بنت أخت شقيقة. لماذا؟ لهن لأنهن من ذوات الأرحام، يعني بنت أخت شقيقة من ذوات الأرحام، بنت أخت لأب من ذوات الأرحام، بنت أخ لأب من ذوات الأرحام، بنت أخ شقيقة من ذوات الأرحام. واضح؟ يعني بنت أخ شقيق أو بنت أخت شقيقة أو بنت أخ لأب أو بنت أخت لأب، هؤلاء من ذوات الأرحام. لا يعصبهن، لا يعصبهن ابن أخ شقيق ولا ابن أخ لأب. فالعصبة لا يعصب ذوي الأرحام، وإنما خمس أخوات أشقة وأخت لأب، وعندنا ابن أخ لأب يعصبهم. لماذا؟ لأن الجميع عصبة. لذلك قال رحمه الله: وليس ابن الأخ بالمعصب، وليس ابن الأخ بالمعصب ابن أخ لأب أو ابن أخ شقيق، من مثله ابن أخ شقيق مع بنت أخت شقيق، أو فوقه في النسب، يعني ابن أخ لأب لا يعصب بنت أخت شقيقة، باب أولى. فلما لم يعصب من مثل في النسب لا يعصب من هو من هي أعلى منه في النسب، لأنهن من ذوات الأرحام. من مثله أو فوقه بالنسب. وبذلك يكون المصنف رحمه الله قد انتهى من باب الحجب، وذكر فيه حجب الأصول، أب يحجب من هو أعلى منه الجد، الأم تحجب الجدة، ثم حجب الفروع، ابن يحجب ابن لابن، ثم حجب الأصول للحواشي مثل حجب الأب للإخوة لأم، وكذلك حجب الأبناء لإخوة لأم، وحجب الأبناء للأخوات الشقائق والإخوة الشقائق. ثم ذكر حجب البنات الابن، وحجب الأخوات الشقائق للأخوات لأب. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب حجب الحرمان. أما حجب النقصان أين ذكره؟ ذكر في أصحاب الفروض، هناك في كل فرض بين الحجب. فمثلا في باب الثلث بين نصيب الأم، باب السدس بين فيه نصيب الأم هي السدس. فالمصنف ذكر باب الحجب هنا باب حجب الحرمان، الحجب بالحرمان. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.